حصريا على موقع مارادونا.com. ماشي معايا تيكي تاك ابن بلد ولا ديليكا وان هيت وان ولا سوبر ستار مش هجاوب على السؤال ده وفي اطفال وقفت الحياة محطات قابلت فيها عوالم ولا مأزورات ناس عم نتعامل فيها سكرات زومبيز في الشارع تبحلق بالنظرات بنتعاملو لنفسي يا لدي اولو مفيش كاش لثيرابيست احنا بنفسنا بنتعالجو وبالمانجو غير مودي بالمانجو اكتئب وانجو وفوق وصلي وفارجو هدو شيرات ودخان طالع من فوق محروق ده ولا ده باربيكيو ماله ده ما تهدو فشخو مفيش علامة مستقبل ملبوك مين ممسوك ما تربوش يجيبوا عياله ما بيربوش حبيت وكرهت حزنت بحرقة وضحكت اتغريت واتنصفت لبست في حيط واتظلمت اتزنقت انا ما بعزقت فلوس لما جت عشت ببزخ عشت بالزق انا شفت الفرج بعد ما بتضيق عندي مغامرات في الادغال شق الصخر وانا بخلت سنان بدور على بر امان سازك بصدق اي كلام والحالة عامة يا حبيبي حياة مش عدلة مش بمبا وشور شمال ملهاش عدلة حبيبي ما غرقش بليزر بدلة متهدو شياط ودخان طالع من فوق محروق ده ولا ده باربيكيو ماله ده ما تهدو فشخو مفيش عالمنا مستدق مربوك مين مسوك ما تربوش يجيبوا عياله ما بيربوش بنتعاملو لنفسي يا لدي اولو كاش لثيرابيست احنا بنفسنا بنتعالجو وبالمانجو غير مودي بالمانجو اكتئب وانجو وافوق وصلي وافارجو حصريا على موقع مارادونا.com